السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع أماكن نبوية نستنطق منها ما حدث فيها. نحن الآن في شعب الجرار، شعب أحد. هذا الشعب لو وصفته وصفاً عسكرياً لقلت هذه هي القلعة التي احتمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه قريش ويدافعهم في آخر مراحل معركة أحد. أما إن وصفتها وصفاً مشاعرياً فإني سأقول هذا هو الحضن الذي احتوى النبي صلى الله عليه وسلم، أوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فآواه وعطف عليه، وكأني أنظر إلى هذه الجبال كأنها ذراعان حانية تطوق النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه وتدفع عنه عدوان الكائدين المشركين. نبينا صلى الله عليه وسلم جمع العصبة التي معه في ميدان المعركة بعد أن تشتتوا، ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الاستراتيجية التي بدأ بها القتال يوم وضع الجيش بين جبل أحد وجبل الرومات، فجعلهم بين جبلين. أعاد نفس التكتيك يوم سحبهم إلى عمق الشعب ليكون جيشه بين هذين الجبلين. ولذلك إذا نظرنا إلى هذين الجبلين في هذا الشعب نرى أن دخول جيش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب عطل فاعلية الكثرة العددية للمشركين، وهي براعة في الاستفادة من تضاريس المكان وتحويل هذه الجبال بصخورها وشعابها إلى جند يقاتل معه. وعرف جيش المشركين أنه لا يستطيع مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب. وقف أبو سفيان على ذاك الجبل وبدأ يناوش جيش المسلمين مناوشة كلامية. سأل: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه، مبالغة في تبكيته وإهانته. ثم رفع صوته فقال: أما هؤلاء فقتلوا. فلم يطق عمر صبرا وقال: هذا رسول الله يسمعك، وهذا أبو بكر، وها أنا عمر، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. هنا صرخ أبو سفيان فجعل يكلمهم ويقول: يوم بيوم بدر والحرب سجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فردوا عليه، فجعل أبو سفيان يرتجد ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل. ثم خاطبهم فقال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فردوا عليه وضجت هذه الجبال تردد نداءهم: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. والله يا أخواني إني أشعر أن قلبي يجف وأنا أتخيل هؤلاء جرحى كلمة مصابين، ومع ذلك يستشعرون أن ولاية الله عز وجل تحيطهم، وأن ولاية الله تشملهم، وأنهم مستعصمون بهذه الولاية. أما إن سألت عن نبيك فإن نبيك صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المكان، إلى هذا الشعب، جريح مثخن بالجراح. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع بجراحاته وعمره الشريف المبارك 56 سنة. إن أردت تتصور مشهد نبيك صلى الله عليه وسلم فتصور النبي وقد واجه المشركين في ميدان المعركة فأثخن بالجراح، هشمت البيضة، المغفر هشم على رأسه عندما ضربه ابن قمئة بالسيف، ضربه على رأسه فوقاه الله بالبيضة بالمغفر، وضربه على عاتقه فوقاه الله بالدرعين اللتين ظاهر بهما، ورماه ابن قمئة بحجر فأصاب المغفر على زرد المغفر. المغفر له زرد حلق تحيط به تستر صفحتي الوجه وتعطي مرونة لحركة الرقبة، فوقع الحجر على زرد المغفر فغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وشج جبينه صلى الله عليه وسلم، الدم نازف من الشجة ومن حلق المغفر النافذة فيه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثخن بالجراح، معي الجسد، الجسد الشريف معي ولكنه يشع بالقوة، عيناه المشعان بالقوة على من حوله. أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشعب؟ إلى أين أوى؟ أوى صلى الله عليه وسلم إلى هناك يحمل جراحه، أوى إلى مكان مسجد أحد. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي، المدائن تهيب بك الأوطان، تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. نحن الآن فيما بين المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا المسجد ببناء عمر بن عبد العزيز، وبين الغار الذي قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخله ولم يدخل، ولكن عندما يقول التابعون إنه لم يدخل الغار فإن هذا يدل على أنه في المنطقة القريبة من الغار. نحن في هذا المكان لا نستطيع أن نتكلف فنحدد بقعة نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن كان في هذه الجهة. هذا الكلام عن المكان. أما إن سألت عن نبيك صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى هذا المكان فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يا للجراحات النبوية في الوجه النبوي الأزهر، الجرح ينزف وحلقتان من حلق المغفر قد غارتا في وجنته، وأبو بكر وأبو عبيدة يتنافسان أيهم يخرجها، فيقول أبو عبيدة لأبي بكر وهو يراه يريد إخراج حلقة المغفر من وجنة النبي، أقسمت عليك إلا تركتني أخرج الحلقة، فلما أقسم عليه تركه لأن أبا عبيدة يريد أن يخرجها بطريقة رفيقة حانة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف صنع؟ إن أبا عبيدة لم ينتزع الحلقة بيديه وإنما أهوى إليها بشفتيه، فجعل ينظم الحلقة بثناياه، أمسك بالحلقة بثنيته وجعل ينظنظها برفق حتى أندرها من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندرت إلا بعد أن ندرت ثنية أبي عبيدة. لم يشعر أبو عبيدة رضي الله عنه بأن ثنيته ندرت، لكن شعر أن هناك حلقة باقية لم تخرج من وجنة النبي، فأراد أبو بكر أن يستخرجها فقال أقسم عليك إلا تركتني أخرجها، ثم أهوى بشفتيه على مكان الحلقة الثانية ينظنظها بأسنانه برفق، لا يريد أن يجرح النبي ولا أن يؤلم النبي، الألم في جسد النبي ألم في جسده، فجعل ينظنظ الحلقة بأسنانه بين شفتيه دم النبي يرتشفه. الحلقة الثانية في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم ينظنظها بثنيته الباقية، فما أخرجها حتى ندرت ثنيته الأخرى. أنا أتساءل إذا كانت الحلقة لتخرج هذا فعلها في الذي أخرجها، فكيف فعلها في من غارت في وجنته؟ إذا كان أبو عبيدة ليستخرجها ندرت ثنيته، إذن فكيف صنعت بوجنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجرح النازف لا يزال ينزف، والدم لا يزال يتدفق على صفحة الوجه الشريف، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويتساءل عن هؤلاء الذين أدموه وأسالوا الدم عن وجهه، لأنه يدعوهم للهداية ويستنقذهم من النار، فيقول بتساؤل: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ وما إن خرجت هذه الكلمة من بين شفتيه حتى خاف أن يعاجلوا بالعقوبة، خاف أن تستأصلهم عقوبة إلهية لهذا العتب عليهم، وإذا به يستدرك الموقف، وإذا به يستدفع العذاب، فيقول وهو يمسح الدم عن وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول العلماء: انظروا إلى بلاغة الاستعطاف النبوي، لم يقل اللهم لا تعاقبهم، لم يقل اللهم اغفر لهم، قال اللهم اغفر لقومي، فأضافهم لنفسه، يعني كأنه يقول: يا رب علشاني، فهم قومي لا تعاجلهم بالعقوبة. ثم اعتذر لهم فقال: فإنهم لا يعلمون. يا لله لهذه الرحمة النبوية والرأفة النبوية بالأمة، يستدفع عنها العذاب وجراحه نازفة من أذاهم. إنها العظمة، العظمة التي وصفها الله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إن الموكل إليه استنقاذ البشرية يمتلئ قلبه رحمة بهم، لا مكان في قلبه لشهوات التشفي والانتقام. إن الله أجاب دعوة هذا النبي وبر أمنيته وعينه يوم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دعا هذا النبي الرحيم، دعا الرب الرحمن الرحيم، فتنزلت رحمة الله على هؤلاء بالهداية واستنقذتهم من الضلالة. فإذا أكثر الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد من المشركين يدخلون الإسلام ويقاتلون عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نرجع إلى نبينا وهو في هالمكان، جراحه لا تزال تنزف، وبنيته فاطمة تغسله بما أتى به علي بن المهراس في عمق الجبل، تغسل الجرح النازف فلا يزداد مع سكب الماء إلا نزيفاً، فتعالجه بطريقة أخرى. أخذت قطعة من حصير فأحرقتها، لأن رماد الحصير رماد سعف النخل أنعم رماد، هذا الرماد يتحول زي البودرة، زي البودرة المعقمة. فأخذت هذا الرماد، رماد الحصير الذي أحرقته، وحشت به جرح النبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك. يا لله لهذا النبي اللي تعالجه بنيته. كل أب يريد أن يكون أمام بنته بمظهر القوة، لكن هذا النبي جراحاته وآلامه تمتد إليها كف بنيته التي لا تزال عروس في سنة زواجها الأولى، هي التي تضم الجراحة وتغسل دماءه، وتراه وهو في حالة الإثخان التي لا يريد أب أن تراه ابنته عليها، لكن كل الآلام يحتملها النبي في بلاغ الدعوة واستنقاذ الأمة واجتيالها أن تقع في النار. الجسد القوي تحمل من الألم ما لا يطاق، ولذلك عندما صلى في هذا المسجد صلاة الظهر صلى بأبيه وأمي جالساً، وصلى أصحابه المثخنون بالجراح جلوساً. نحن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المكان الذي صلى فيه النبي وفي المسجد الذي بني في مصلى النبي في شعب أحد. لو نطقت هذه الأحجار، لو نطقت هذه الشعاب لحكت لنا المعاناة النبوية والجراحات النبوية والدماء النبوية النازفة من أجل بلاغ الدين وأداء الرسالة واستنقاذ الأمة. رباه اجزي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته وداعيا عن دعوته. ربي ألحقنا به، ربي احشرنا في زمرته، ربي أوردنا حوضه، ربي كما أوطعتنا مواطئ خطواته، ربي فاجمعنا معه عند حوضه وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على ذاك النبي الكريم الرؤوف الرحيم، وسلام ربي ورحماته وبركاته عليكم أجمعون. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.